ووقع النزاع وفارقها الولد لمن يأخذ طريقه بين هذين الأبوين، أحدهما غير مسلم والآخر مسلم. لكن الجمهور يقولون لا، هذا الحديث وهذا العمل يتعارض مع إيش؟ مع أن الله ما جعل الكافر على المسلم إيش؟ ولاية، ولا يجوز لكافر أن يتولى مسلما. لو أن نصرانيا اشترى عبدا مسلما، هل يقر العبد المسلم تحت يد الكافر اليهودي أو النصراني؟ قالوا لا، إما أن يعتقه أو يبيعه، وعلى المسلمين تخليصه من يده لأنه ضعيف النفس، ضعيف الجاه، قليل الحيلة، يفرض عليه طقوس دينه بالإكراه فلا يبقى. وعلى هذا قالوا لا حضانة لكافر ولا لفاسق ولا لقاصر العقل مجنون أو معتوه ولا لصغير، لأن المجنون يحتاج إلى من يرعاه، وكذلك المعتوه، وكذلك الصغير في حاجة لقوامة عليه، فهذا لا تثبت لهم حضانة. ولكن مقتضى هذا الحديث أن الذمية ثبتت لها حضانة وأثبتها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان يخاف عليه منها هذا شيء جديد، نمنعها للخوف الحاصل الطارئ، ولكن إذا كانت على دينها ومشفقة على ولدها ولا تؤذيه ولا تفسد عليه دينه، ما الذي يمنع؟ وكذلك الأب الفاسق، لأنه مهما كان فسقه في الخارج فهو مع ابنه وابنته في غاية من العدالة. ولهذا تخطب البنت من أبيها الفاسق ويتولى أبوها الفاسق تزويجها، لأنه بعاطفته لا يدفعه فسقه إلى أن يضيعها لمن جاء، لا، يختار لها لأنه أب ويعلم بأن معرتها تلحقه، فهو يرعاها كما يرعاها أتقى رجل في الأسرة أو في العائلة، والله تعالى أعلم.